ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟ أما الكتاب إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل، بينما غيرك يسأل سؤال آخر. كلام إنسان طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.